في مجتمعنا الرجال يجلسون مع الحريم مع بنت العم ومع زوجة أخيه ويتحدثون سواء ويصافح بعضهم بعضا، وإذا أنكرت عليهم قالوا هذه عادتنا وأنتم متشددون، فما نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟ لا معنى كان جلوس جميع محل القهوة ومحل غيره، ولكن مع الحجاب والتستر وعدم التبرج، إذا جلسوا جميعا الرجال والنساء أخواتهم زوجاتهم وأمهاتهم جلسوا جميعا يتحدثون في مجلسهم أو في أي مكان مع التستر هذا لا بأس به، لكن ليس للرجل أن يصافح امرأة في محرم الله، لا يصافح زوجة أخيه ولا يصافح زوجة عمه ولا تكشف له ولا يخلو بها، أما التحدث جميعا لا بأس، يجلسون جميع لا حرج، يتحدثون كيف حالك فلان وتقول السلام ويسألون عن حاجات أو عن علم أو غير ذلك لا بأس. كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، والنبي جعل لهم مجلس يتحدث إليهم وأجاب عن أسئلتهم ويصلوا معه عليه الصلاة والسلام فلا حرج، لكن المهم أن يحذر مصافحتهم مصافحتهن وهن لست محارم كزوجة أخيه أو بنت عمه أو زوجة جاره أو بنت جاره، لا يجلسون ولكن مع التستر ومع البعد عما حرم الله من المصافحة والكشف والخلوة، فإذا كان جلوس محتشم ليس فيه خلوة وليس فيه مصافحة للأجنبية وليس فيه كشف ولكنه سمع موعظة أو حديث خاص حديث عالي بينهم فلا حرج فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.